الإسكندرية تقدم الحمد لله الذي بعث محمدا للإيمان مناديا وللخليقة هاديا وإلى دار السلام داعيا مفاتيح الجنة مفاتيح الجنة مع ليلى غريب وأحمد وهبة. أحبتي في الله، يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أي سلسلة. متفق عليه. وزاد عليه الترمذي: ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. أحبتي في الله، لعبادة الصيام فضل كركن من أركان الإسلام وعبادة من أهم العبادات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرئ صائم، إني امرئ صائم، والذي نفسي محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه مسلم وأحمد. أخي في الله، هل تستطيع أن تزيل عن قلبك من حجب الغفلة حتى تشرق في قلوبنا بعض أسرار وأنوار الصيام، فنستقبل الشهر الكريم استقبال المحبين العاشقين كما كان يفعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما فرض الله علينا العبادات عقابا لنا، ولكنه فتح بها أبواب الرحمة والخير، وجعلها مفاتيح غالية، لأنها مفاتيح الجنة. لذلك ينصحنا خير البرية صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فضيقوا مجاريه بالجوع، أي بالصيام والاعتدال في الطعام والشراب. والله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الجنان في رمضان، وينزل عليك الملائكة لتستغفر لك، ويعدك ووعده الحق والرضوان، وأنت تقبل عليه إقبال المتثاقلين، لا يشغل بالك إلا الطعام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى ذلك فيقول: عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، أي أنت من أحباب الله الذين تستقبلهم الملائكة وتقول لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هل تستطيع أن تقول عندما يشرق هلال رمضان: لبيك ربنا سمعنا وأطعنا، فمرحبا بشهر الصيام والقرآن والنبي العدنان، وأن تتذوق أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول في بعضها: لو يعلم الناس ما في رمضان من الخير لتمنوا أن يكون رمضان السنة كلها. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابي الجليل حارثة، عندما قال له صلى الله عليه وسلم: وما هي علامة إيمانك؟ فقال حارثة: يا رسول الله أظمأت نهاري وأسهرت ليلي إلى أن قال وكأني أرى عرش ربي وأهل الجنة يتزاورون وأهل النار يتصايحون. حقا فالصوم مفتاح من مفاتيح الجنة. مفاتيح الجنة.